إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية المبحث الرابع: إبطال شبه الزاعمين الاكتفاء بالقرآن. بعد أن استعرضنا الأدلة النقلية والعقلية لإثبات حجية القرآن والسنة في باب العقيدة، بل أثبتنا أنه لا فرق بين الأحاديث المتواترة وبين أخبار الآحاد في هذا الباب، نرى أن نتبع ذلك بمناقشة موقف أولئك الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم الذين زعموا وجوب الاكتفاء بالقرآن دون السنة، أو جواز ذلك في باب الأسماء والصفات خاصة وفي إثبات جميع الأحكام عامة. فنقول: وبالله التوفيق. إبطال شبه الزاعمين الاكتفاء بالقرآن دون السنة، على الرغم من إجماع الأمة الإسلامية على أن السنة صنو القرآن، وأنها هي الحكمة المذكورة في القرآن في عديد من الآيات، وعلى الرغم مما هو معروف من أن الدين الإسلامي مستمد من الكتاب والسنة مع عقيدة وأحكاما، على الرغم من كل ذلك لم تسلم السنة من أقلام بعض المتهورين المتطرفين، ولفرط جهلهم أطلقوا على أنفسهم القرآنيون، وهذا على سبيل الحكاية، فهو يأتي بها على هذا النحو مرفوعة من أجل أن يحكي ما أطلقوا على أنفسهم، لا على حسب موقعها الإعرابي. أطلقوا على أنفسهم القرآنيون، أي العاملون بالقرآن في زعمهم، المكتفون به، المستغنون عن السنة. هذا تفسير كلمة القرآنيون بناء على زعمهم، ولكن التفسير المطابق لواقعهم إذا نظرنا إلى تصرفاتهم أنهم المخالفون للقرآن اتباعا للهوى وتقليدا لبعض الزنادقة، والزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. فالزنديق بهذا المعنى والمنافق لفظان مترادفان. قال: وتقليدا لبعض الزنادقة، التقليد الأعمى، لأنهم في واقعهم قد خرجوا على القرآن بخروجهم على السنة، لأنهما كالشيء الواحد من حيث العمل بهما، يعني الكتاب والسنة، إذ السنة تفسر القرآن، ولأن القرآن نفسه يدعو إلى الأخذ بالسنة والعمل بها إيجابا وسلبا، إذ يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأمر بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشمل كل ما صحت به السنة المطهرة من الأحكام، وإثبات صفات الله، وإثبات المعاد، وغير ذلك ورد في القرآن أو لم يرد، لأن ذلك من مقتضى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته. ومما لا شك فيه أنه لا يتم الإيمان بالقرآن إلا بالإيمان الصادق بمن أنزل عليه القرآن، والإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم إنما يعني تصديقه في أخباره واتباع أوامره ونواهيه، وقد أوجب الله طاعته على وجه الاستقلال في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهو أمر لا يختلف فيه اثنان مسلمان. وأما هؤلاء القرآنيون الجدد فليس لهم سلف فيما ذهبوا إليه إلا غلاة الرافضة، والزنادقة الذين في قلوبهم مرض كراهة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الروافض مرضى القلوب زعموا وبئس ما زعموا وجوب الاكتفاء بالقرآن والاستغناء عن السنة مطلقا في أصول الدين وفروعه، لأن الأحاديث في زعمهم رواية قوم كفار، حيث كانوا يعتقدون أن النبوة إنما كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن جبريل أخطأ فنزل بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم بدل أن ينزل بها إلى علي رضي الله عنه. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى فيه بعض المراجعة، لأن الروافض لا ينكرون السنة إلا حيث وردت عمن يعتمدونه هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يردون السنة التي عندنا، لا يعترفون بما نقله أهل السنة من الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يقوم الروافض بتكفيرهم والطعن فيهم. وأما الروافض فعندهم كتب حديثية وكلها أكاذيب، فهي إذا كانت بهذا المعنى فتكون متسقة مع كلام الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بأنهم لا يأخذون بالسنة في العقيدة ولا في الأحكام، لأن ما عندهم في الغالب إنما هو أكاذيب، فلا يكون سنة بالمعنى الشرعي الصحيح، وعليه فيمكن بهذا أن يكون المعنى مستقيم. وأما أنهم لا يأخذون بالسنة مطلقا لا فيما يعتقدونه ولا ما يقولونه من أحكام، فهذا يخالفه ما عندهم مما يدعون أنه من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما لدى أهل السنة من الأحاديث كالبخاري ومسلم وكتب السنة والمسانيد والمعاجم وما أشبه، فيقولون هذه كلها مكذوبة وهي من روايات قوم كفار يعنون أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الزعم الفاسد والقولة الجريئة هي أساس شبهة الروافض في رد الأحاديث النبوية، وهي شبهة مختلقة كما ترى. ومن لوازم رأيهم الفاسد هذا أن أمر الوحي مضطرب، فلا يصدر من لدن حكيم عليم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بل يتصرف فيه ملك الوحي كما يشاء ويختار، ينزل بالوحي على من يشاء ويعدل عن من يشاء بالوحي، كما يفهم من قول هؤلاء الروافض أن ملك الوحي نفسه غير معصوم أو غير أمين على الوحي وعلى أداء أمانة الرسالة، لأنهم يزعمون أن الله أرسل جبريل إلى علي رضي الله عنه بالنبوة فخالف وذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولهم إن الأمين قد خان، يعنون بالأمين جبريل عليه السلام. إذن فما مدى إيمان الروافض بالله أولا، ثم بالملائكة والنبيين عامة، وبخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وبالكتاب الذي نزل عليه؟ وبعد، فلقد حاول هؤلاء الزنادقة والروافض إزالة السنن من الوجود والقضاء عليها لو استطاعوا، أو أن يجعلوا وجودها وجودا شكليا فاقدا للقيمة، إلا أنهم لم ينالوا خيرا ولم يستطيعوا أن ينالوا من السنة شيئا، فانقلبوا خاسرين ومهزومين. مثلهم كمثل الذي يحاول قلع جبل أحد مثلا، فأخذ يحوم حوله وفي سفحه لينقل من أحجاره حجرا حجرا، ظنا منه أنه يمكنه بصنيعه هذا قلع الجبل وإزالته من مكانه، أو كالذي يغترف من البحر اغترافا بيده أو بدلوه محاولا بذلك أن ينفذ البحر أو ينقص. وما من شك أن هذا المسكين سوف تنتهي أوقاته ويجيء أجله المحدود والمحتوم، والجبل باق مكانه شامخا ليصعد أصحاب الخبرة وليترددوا بين شعابه ليعثروا على ما قد يخفى على غيرهم بين تلك الشعاب المتنوعة التي لا يفطن لها غيرهم، إذ لكل ميدان رجال. هو يشبه السنة بالجبل، ويشبه العلماء الذين ينظرون في الأحاديث ويستنبطون الأحكام والعبر بهذا الذي له خبرة بالجبل يتردد بين شعابه ليعثر على ما قد يخفى على غيره بين تلك الشعاب المتنوعة التي لا يفطن لها غيره، إذ لكل ميدان رجال. وشبه السنة أيضا بالبحر، كما يبقى البحر ثابتا مكانه ليغوصه الغواصون من رجال هذا الشأن، فيخرجوا للناس اللآلئة والدرر من مسائل علم الحديث النافعة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه نهاية محاولة الروافض ومن يسيرون في ركابهم، وقد أرادوا أن يجدوا ما يتعللون به من الأخبار التي تشهد لما ذهبوا إليه من قريب أو من بعيد، فعثروا في أثناء بحثهم على كلام باطل بطلان مذهبهم، ونصه هكذا: ما جاءكم عني فاعرضوه على الكتاب، يعني القرآن، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فإني لم أقل. وكل من له نظر في هذا العلم الشريف يدرك أن هذا الكلام ليس من منطقي، أي من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يظهر عليه نور النبوة كما ترى. وعلى الرغم من ذلك فإن القوم قد طاروا به فرحا ظنا منهم أنه نافع لهم، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينفلتوا بحديثهم هذا من أيدي حراس السنة الذين لم تنم عيونهم الساهرة حفاظا على السنة، بل عثروا على حديثهم ذلك فأعلنوا عنه أنه من أباطيلهم ودسائسهم، حتى عرفه الناس على حقيقته بعد أن سجلوه في كتبهم، فأجروا له عمليتهم الخاصة وفندوه وجرحوه وعروه أمام القراء حتى انكشف حاله، فلله الحمد والمنة. يقول السيوطي في رسالته اللطيفة مفتاح الجنة: قال البيهقي: باب بطلان ما يحتج به بعض من رد السنة من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن. قال الشافعي رحمه الله: احتج علي بعض من رد الأخبار بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على الكتاب، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فأنا لم أقل. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقلت له، يعني لذلك المحتج بهذا الحديث المكذوب، ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير أو كبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. انتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. قال البيهقي: أشار الإمام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال: إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني. قال البيهقي رحمه الله: خالد مجهول، وأبو جعفر ليس صحابيا، فالحديث منقطع. وقال الشافعي رحمه الله: ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين معنى ما أراد، خاصا أو عاما، وناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعن الله قبل، ثم ذكر السيوطي بقية كلام البيهقي حول الحديث، وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي نقولا كثيرة في هذا الصدد، نختار منها الآتي. وهذه النقول كلها ذكرها البيهقي رحمه الله، ونقلها السيوطي في رسالته مفتاح الجنة. قال البيهقي: قال الإمام الشافعي رحمه الله: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه: أحدها ما أنزل الله فيه نص كتاب، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل نص الكتاب. ثانيها ما أنزل فيه جملة كتاب لا نص كتاب، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، وكيف أراد أن يأتي به العباد. ثالثها ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال جعله الله له بما افترض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه له ورضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من التشريع، لأن الله تعالى ذكره قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحل وحرم مما بين فيه عن الله كما بين في الصلاة. ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فثبتت سنته بفرض الله تعالى. ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سن، وسنته هي الحكمة التي ألقيت في روعه من الله تعالى. انتهى كلام الشافعي. وقال الشافعي في موضع آخر: كل ما سن فقد ألزمنا الله تعالى اتباعه، وجعل اتباعه طاعته، والعدول عن اتباعه معصيته التي لم يعذر بها خلقا، ولم يجعل له في اتباع سنن نبيه مخرجا. قال البيهقي: باب ما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والبيان أن طاعته طاعته. ثم ساق الآيات التالية. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غيرها من الآيات البينات التي مضمونها أن طاعة رسوله طاعته سبحانه وتعالى، وأن معصيته صلى الله عليه وآله وسلم معصيته تعالى. ثم أورد البيهقي رحمه الله حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه يقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الترمذي والحاكم والألباني. ومن حديث المقدام بن معدي كرب قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم أشياء يوم خيبر كالحمار الأهلي وغيره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يقعد رجل على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. نعم، يوشك أن يقعد رجل على أريكته يحدث بحديثي فيقول ولو حدث به أيضا فهو قائل هذه المقالة. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن. ثم قال البيهقي رحمه الله وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه فوجد تصديقه فيما بعد. ومما قاله الإمام البيهقي في هذا المقام ولولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد تعليمه من شهده أمر دينهم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام سامع، الحديث في الصحيحين. هذا وإذا كانت شبهة الروافض والزنادقة في رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زاعمين الاكتفاء بالقرآن ما تقدم ذكره من موقفهم العدائي من الصحابة رضي الله عنهم، فما حجة القرآنيين الجدد؟ ليس لهم شبهة تذكر إلا ما كان من حب الظهور ولو على حساب الكفر بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مجرد التقليد الأعمى أو ما كان من عداء كامن للإسلام لم يمكن إظهاره إلا في هذه الصورة. ومهما يكن من أمرهم فإن القرآنيين الجدد أصل مذهبهم راجع إلى ما كان عليه غلاة الروافض، وقد عرفت شبهتهم فبئس التابع والمتبوع وبئس المقلد والمقلد. وهذا الذي مر مما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما لم ينزل فيه نص كتاب، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه مقال وحكم. هذا كله يكفي فيه أن يقال إنما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو حكم به مما لم ينزل به نص كتاب، فهذا إنما يقبل لأن الله أقره. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال قولا ثم لم ينزل من السماء حكم يعقب على هذا الحكم الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذا إقرار من الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حكم في الأسارى، أعني أسارى بدر، لما حكم فيهم نزل الحكم من السماء على غير ما حكم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والقصة معروفة. وقد استدل بهذه الحجة جابر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ننهى عن ذلك، بمعنى أنهم كانوا يفعلون ذلك الشيء والزمان زمان وحي، فلو أن هذا كان مخالفا لنزل الوحي من السماء بالتصحيح. قد يقول قائل ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم ذلك، فيقال في الجواب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك فالله يعلمه، ولو كان هذا مخالفا لنزل التصحيح من الله تبارك وتعالى. إذن فما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأتي له مراجعة فمعنى ذلك أنه من الله تبارك وتعالى، أقره الله رب العالمين. فهذا مما يقال أيضا في الرد على شبهتهم كما مر كلام الإمام الشافعي الذي نقله البيهقي ونقله عنه السيوطي في مفتاح الجنة. بعد أن ذكر الإمام السيوطي في رسالته مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، بعد أن ذكر شبهتهم تلك قال مستهجنا لها ومستقبحا ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا الرأي الفاسد الذي كان الناس في راحة منه من أعصار، إلى أن قال وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة، وتصدى الأئمة وأصحابهم للرد عليهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم. ثم ساق من نصوص كلامهم الشيء الكثير في الرسالة المذكورة، ولابن خزيمة كلام نفيس في هذا المعنى. وبعد، فدعوى الاكتفاء بالقرآن ومحاولة الاستغناء عن السنة إنما تعني الاستغناء عن الإسلام، أي تعني الكفر بأسلوب ملتو غير صريح لأمر ما. فأصحاب هذه الفكرة لا حظ لهم في الإسلام ما لم يراجعوا الإسلام من جديد. وبعد أن استعرضنا أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض أهل العلم في أن السنة صنغ القرآن ولا يفرق بينهم، فلنناقش هؤلاء الزاعمين عقليا ومن واقع حياة المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم. فهل يمكنهم الاكتفاء بالقرآن دون أن يجدوا أنفسهم مضطرين لمراجعة السنة في كثير من عباداتهم ومعاملاتهم، حيث يجدون في السنة تفصيل ما أجمل في القرآن وما أكثره، وتقييد ما أطلق وعمم فيه، بل ربما وجدوا أحكاما جديدة هم بحاجة إليها لم يرد ذكرها في القرآن، كما يجدون بعض الصفات الإلهية جاءت بها السنة ولم يرد لها ذكر في القرآن. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالته في وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والأحكام، ذكر أنه التقى بعض أولئك القرآنيين وطلب منه أن يصلي صلاتهم، قال فصلى صلاة ليست هي بصلاة المسلمين. وقد ذكر القرآنيين في رسالته تلك رحمه الله تعالى. قال العلامة الجامي رحمه الله: إن الواقع الذي يعيشه المسلمون يجيب عن هذا التساؤل، وفي القرآن آيات يأمر الله فيها نبيه أن يبين للناس القرآن الذي أنزل عليه، إذ يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ويقول سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول سبحانه آمرا لأتباعه وحاثا لهم على طاعته: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه الأوامر القرآنية والتوجيهات الإلهية تشير إلى أن هناك بيانا يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن على أتباعه طاعته، وأن يأخذوا ما يأتي به ويأمرهم به، وعليهم أن ينتهوا عما ينهاهم عنه، لأن طاعته من طاعة الله عز وجل، ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا أردنا أن نسوق أمثلة للأحكام التي أشرنا إليها لوجدنا الشيء الكثير، منها أن الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام جاءت في القرآن مجملة هكذا: وأقيموا الصلاة. فيا ترى كيف يقيم القرآنيون الصلاة؟ فسوف لا يجدون صفة الصلاة وكيفيتها وبيان عدد ركعاتها ومحل الجهر والسر فيها وغير ذلك من هيئات الصلاة، لن يجدوا ذلك إلا في السنة الفعلية أو القولية. فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى هذا المعنى: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري. ولو تركنا الكلام في الصلاة وانتقلنا إلى الزكاة لوجدنا القرآن قد أجمل أمر الزكاة كما أجمل أمر الصلاة، إذ نجد القرآن يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، لتقوم السنة ببيان الأموال التي تجب فيها الزكاة وبيان أنصبة الزكاة والمقدار المأخوذة من كل نصاب على اختلاف الأموال. وهكذا نجد في باب الصيام أحكاما لم ترد في القرآن وبينتها السنة، منها حكم من أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم ما الذي يجب عليه، ومن أكل في رمضان أو شرب ناسيا ماذا يصنع، هل يتم صيامه أو يفطر. أما الحج فمؤتمر إسلامي عام وضع له القرآن الخطوط العريضة، ف فقامت السنة ببيان تفاصيله من أوله إلى آخره. ولو تتبعنا الأبواب الفقهية من باب الطهارة إلى آخر باب في الفقه لوجدنا السنة وهي تبين ما أجمل في القرآن أو تأتي بجديد في ضوء الآيات السالفة الذكر. ولو تركنا الأحكام الفقهية وانتقلنا إلى مباحث العقيدة لوجدنا للسنة دورها الذي لا ينكره إلا من يجهلها أو لا يؤمن بها، إذ نجد صفات الله تعالى إما ثابتة بالكتاب والسنة مع الدليل العقلي التابع للدليل النقلي، وإما ثابتة بالسنة الصحيحة ولم يرد لها ذكر في القرآن الكريم، مثل الفرح والضحك والنزول والقدم مثلا. قال: فلا أظن الزاعم الاكتفاء بالقرآن يجد مفرا بعد هذا البيان إلا إلى أحد أمرين. الأول: الإيمان والاستسلام، وهو خير له وأسلم، بأن يعامل السنة معاملته للقرآن باعتبارها تفسيرا للقرآن. الثاني: الكفر بالقرآن والسنة معا دون محاولة تفريق بينهما، وهو غير عملي كما ترى. ويمكن أن يقال إنه إيمان شكلي ببعض الوحي وكفر سافر ببعض. مكانة السنة في الإسلام لم ينكرها إلا زائغ، أولئك الزنادقة في القديم وفي الحديث أنكروا السنة وزعموا أنهم يكتفون بالقرآن العظيم، فكان إنكارهم للسنة إنكارا للقرآن العظيم وجحدا لمن أنزل عليه القرآن العظيم. وهؤلاء لهم سلف متقدم، وأما في هذا العصر فهم كثيرون، في وقتنا هذا كثير من هؤلاء الزائغين الذين يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال سلفنا: إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وليس في هذا تفضيل للسنة على القرآن ولا تقديم لها عليه، وإنما المعنى أن كثيرا من المواضع وردت في كتاب الله تبارك وتعالى مجملة فجاءت السنة ببيانها، كثير من المواضع وردت في كتاب الله تبارك وتعالى عامة فخصصتها السنة، مطلقة فقيدتها السنة، مشكلة فحلت إشكالها وشرحتها السنة، إلى غير ذلك مما هو معلوم لكل من له أدنى علاقة بهذا الأمر الكبير الذي يدندن حوله كثير من الزائغين في هذا العصر، ممن رفع لواء الجحد لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو ريا. وأما كتابه فقد صار إلى مزبلة التاريخ، وكذلك الغزالي المعاصر، وقد ذهب كتابه أيضا إلى مزبلة التاريخ. ولكن كثيرا من الزائغين الحين بعد الحين يبعثون تلك الجيف من قبورها، وهي منتنة قد جيفت، فيخرجونها وينشرونها كما حدث مع كتاب أبي ريا، فإنه يطبع الآن طبعات فاخرة وربما وزع مجانا. وقد رد عليه العلماء وأسقطوه، وكما قلت صار إلى مزبلة التاريخ حتى لو لم يرد عليه أحد، لأن هذا كما قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى كالذي يحاول نقل الجبل من موضعه أو يريد أن ينزح البحر، هذا لن يفعل شيئا، وسعيه كما هو معلوم إلى فشل محتوم. ولكن رد العلماء كالعلامة المعلمي رحمه الله تعالى في الأضواء الكاشفة، فإنه رد عليه ردا محكما رحمه الله تعالى، والمعلمي هو ذهبي العصر كما وصف بذلك بحق رحمه الله تعالى، وغيره كثير ردوا على شبهات أبي ريا في كتابه الذي دعا أنه أضواء على السنة النبوية المحمدية، وفي الحقيقة هو ظلمات أراد أن يجعلها على هذه السنة المضيئة المشرقة. أمر الله تعالى عباده باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته والقص على أثره

قال أبو بكر: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علما. افتقده يعني لم يجده حيث كان يجده، فافتقده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى سأل عنه. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علما. فأتاه، أي أتى ثابت بن قيس رضي الله عنه، فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله فهو من أهل النار، يعني نفسه. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. لأن ثابتا رضي الله عنه كان به ضعف في سمعه، ومن كان به ضعف في سمعه فلأنه لا يسمع نفسه يحسب أن من يكلمه لا يسمعه فيرفع صوته، هذا أمر معلوم، وهو لا يريد أن يرفع الصوت أصلا، ولكن هو لا يدري الطبقة التي يتكلم بها ويكون عليها صوته، فربما كان يرفع صوته ولا يريد أن يرفع صوته عند رسول الله، ولكن كذا كان الأمر. فلما نزلت الآية قعد في بيته، وقد حسب أنه صار من أهل النار لأنه كان يرفع صوته على رسول الله أو عنده، فمعنى ذلك أنه قد حبط عمله فصار من أهل النار، فبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أهل الجنة. قل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. أخرج البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، يعني أخذ حصاة فحذفه بها، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد، يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأوجعتكما، أي ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحرمة رفع الصوت عليه ميتا كحرمة رفع الصوت عليه حيا صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز أن يرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر رضوان الله عليه كما في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا استفهام استنكاري. أخرج الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن حماد بن زيد قال: كنا عند أيوب وهو ابن أبي تميمة فسمع لغطا، فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ هذا حكم آخر. رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عنده حيا، بل رفع الصوت في مجلس التحديث كرفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير. فأمره بالمعروف: ثم أرسل إلى جارك، أي أرسل الماء بعد أن تسقي إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. قال للزبير: اسقي ثم احبس، أي احبس الماء حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه. فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أخرجه البخاري في مواضع. الشراج جمع شرد، وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل. الحرة هي الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء، وفي المدينة حرتان. أن كان ابن عمتك، لأنه كان ابن عمتك حكمت له بذلك، قال ذلك عند الغضب، وكانت زلة منه رضي الله تعالى عنه، عن الأنصاري الذي قال هذه الكلمة. حتى يرجع، أي حتى يصل. وأما الجدر فالحواجز التي تحبس الماء، والمعنى حتى تبلغ تمام الشرب. حتى يحكموك فيما شجر، أي حصل بينهم من خلاف، واختلط عليهم أمره والتبس عليهم حكمه. تأمل في هذا الحديث، وهو يبين سبب نزول هذه الآية في نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إذا ما علم الحكم منه صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد في نفسه حرجا مما قضى، ويسلم بعد ذلك تسليما. هذا السبب لنزول هذه الآية، كان خلافا في أمر مادي دنيوي في سقي أرض، فلما لم يقبل الأنصاري ذلك نزلت الآية. فكيف بما يكون دينا؟ كيف بما يكون حكما؟ كيف بما يكون عقيدة ثم لا يقبل فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله تبارك وتعالى في حكم للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر دنيوي في سقي أرض، قال: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، فاعترض الأنصاري فنزلت الآية في أمر دنيوي مادي. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بدين الله تبارك وتعالى؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. لا تغفل عن هذا، أن سبب النزول كان في أمر دنيوي في سقي أرض. هذا أمر يسير، حتى لو مات هذا الزرع يكون ماذا؟ لا شيء، يزرع غيره. ولكن النبي حكم صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رد حكمه أو رجع في حكمه نزلت الآية. فإذا ارتقى الأمر عن أن يكون أمرا دنيويا ماديا، فصار أمرا شرعيا دينيا، ثم صار عقديا، ثم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيراجع، أو يرد عليه أمره صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الأمر حينئذ من أخطر ما يكون. فلا وربك لا يؤمنون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أخرج البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، كان في صلاة فناداه فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما لم تجبني إذ دعوتك؟ قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحديث أخرجه البخاري في مواضع، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخرج البخاري ومسلم واللفظ له. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، أي هذا الحكم. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال علقمة: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها، يعني لم نبقها، لم نصاحبها، لم نجتمع نحن وهي، يعني لفارقها رضي الله تعالى عنه عنه. فإن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ما كان ليروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ومن له عليه ولاية يخالف فيه. ولذلك لما قالت أم يعقوب، لما قالت له: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، تعني من هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوشم. لعن الله عز وجل الواشمات والمستوشمات، الواشمة التي تفعل ذلك، والمستوشمة التي تطلب منها أن تفعل بها ذلك، وتأتي بمادة وتأتي بمثل الإبرة ثم تجعل تلك المادة تحت الجلد في مواضع، وقد ترسم بذلك أشكالا. فهذا هو الوشم. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، هي التي تقوم بالنمص وهو أخذ الشعر بمنقاط أو نحوه، التي تفعل ذلك والتي تطلب أن يفعل بها ذلك. والمتفلجات للحسن هن اللواتي يأخذن مئشارا دقيقا ثم تجعله بين أسنانها من أجل أن تنشر ما بين الأسنان لتحدث فجوة للحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لم يكن شيء من ذلك على امرأة عبد الله، فلما دخلت المرأة نظرت ثم خرجت فقالت: ما رأيت شيء. إن المرأة المسلمة يشغلها ما هو أهم من هذا، أما أحوال النساء في هذا الزمان إلا من رحم الله تعالى، فهن يصرفن الاهتمام كله لأمثال هذه المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تجد من شيوخ الضلالة وغيرهم من المخنثين من الشيوخ أو من يدعون أو يدعى لهم المشيخة، قد تجد من هؤلاء من يفتي النساء بأمثال هذه الأمور. قال: لا بأس في هذا، وهذا الموضع لا بأس من أن يصنع به كذا، إلى غير ذلك من هذه الترخصات التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، وليس لأحد أن يختار لأحد رأيا ولا قولا. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم، كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا: يا رسول الله، يا نبي الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير، وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يبدل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله. لأن الله تبارك وتعالى ما دعاه في القرآن مرة واحدة باسمه، لا تجد في القرآن جميعه يا محمد أو يا أحمد، وإنما ورد ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم في معرض الإخبار عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله. فورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن في معرض الإخبار لا في معرض النداء. وأما عند النداء فلا تجد إلا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. في القرآن: يا آدم، يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى. الأنبياء جميعا ينادون بأسمائهم في القرآن العظيم. وأما محمد فلا تجد النداء إلا: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. قال الإمام الصرصري رحمه الله تعالى في معرض مدحه لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم يكن ذلك في القرآن، أتبيحه أنت لنفسك تقول: يا محمد، أو يا أحمد، أو يا ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيح مسلم مرفوعا عن عائشة رضي الله عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. انتهى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية المشرفة. وأخرج الشيخان من رواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني. الجيش عسكر العدو مغيرا، وإني أنا النذير العريان،

تنبأ بعض الناس، حتى أرسل مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الأرض بيننا وبينكم ولكن قريشا قوم لا يعدلون، إلى آخر ما ذكر من هذره. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب، فهو الذي لقبه بالكذاب صلى الله عليه وآله وسلم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فظهر هذا الكذاب في آخر عهد رسول الله. وكذلك الأسود العنسي المتنبئ الكذاب في اليمن، كذلك طليحة رضي الله تعالى عنه، إنه كان من الصحابة ثم ارتد فتنبأ وأتى ببني أسد للهجوم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكاد يؤسر، ثم أسلم وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا في الفتوح بعد، رضي الله تبارك وتعالى عنه. حتى إن امرأة وجدت في نفسها الأهلية لكي تدعي النبوة وهي سجاح، وهذه المرأة ادعت النبوة أيضا وادعت أنه يوحى إليه، تزوجها بعد ذلك مسيلمة الكذاب فوافق شن طبقة. وعند الطبري في التاريخ كلام قبيح جدا من الشعر الذي دار بينه وبينها. المهم أن هؤلاء تبعهم من تبعهم على قاعدة كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، لأن الناس كانوا يعلمون أن أولئك المتنبئين كذبة، حتى إن بعضهم لما رجع من بني ربيعة هؤلاء فقيل له: مسيلمة هذا كذاب. قال: أعلم أنه كذاب. قال: فلما تترك محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين وتتبع هذا الكذاب؟ قال: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. هي عصبية لا غير. لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع أقوام عن أداء الزكاة، قالوا: إنما كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، فأما إذ قد قبض فوالله لا ندفع شيئا منها إلى أبي بكر، في قصة طويلة حزينة. واستلم أبو بكر رضوان الله عليه وتسلم الخلافة، والوضع في الجزيرة على هذا النحو. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا وجعل عليه أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض، فتلبث أسامة والجيش بظاهر المدينة حتى يستقر الأمر، يعني ما يتعلق بصحة النبي صلى الله عليه وسلم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفضت الجزيرة وانتقض أمرها، وأراد أبو بكر أن ينفذ بعث أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمر ببعثه. فقال له الناس: إنك لا تصنع بتفرق المسلمين عنك شيئا، ستظل المدينة مكشوفة إذا أرسلت هذا البعث، ستظل المدينة مكشوفة أمام أولئك الذين ارتدوا، وأولئك الذين تنبأوا وجياشوا الجيوش، وأولئك الذين منعوا الزكاة، فأنت لا تصنع شيئا بتفرق المسلمين عنك. فقال: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع أكلتني بهذه القرية لأنفذت هذا البعث الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذه. أخرج ابن وضاح عن عمر رضي الله عنه قال: لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منه. وعن عمرو بن حريث عن عمر رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي،

وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك، يعني ليس موضع بسطها وذكرها. انتهى كلامه رحمه الله. الحديث الذي ذكره ابن كثير وحديث المقدام بن معدي كرب هو حديث صحيح، وقد ذكره العلامة المصنف رحمه الله وقد مر. قال العلامة ابن باز رحمه الله: ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي منزل، وقد حفظها الله تعالى كما حفظ كتابه، وقيض الله لها علماء نقادا ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون، لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز كتفصيل أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله تعالى العزيز. هذه الأحكام استقلت بها السنة ولم تذكر في كتاب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى جعل السنة موحى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. المبين هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، والبيان هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الوحي المنزل على قلبه بمعناه دون لفظه. فكل من البيان والمبين وهو القرآن المجيد منزل من عند الله تبارك وتعالى، وبيان القرآن يكون بالسنة التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا بيان السنة للقرآن ما عرفنا كثيرا من الأحكام كأعداد الصلوات والركعات ومقادير الزكوات ومناسك الحج وشعائر الإسلام وجل أحكام المعاملات والأحوال الشخصية من زواج وطلاق إلى غير ذلك مما هو مجمل في القرآن وفصلته السنة تفصيل. نستفيض بفضل الله تبارك وتعالى في بحث هذه الأمور التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله بما يتعلق بحديث الآحاد ووجوب الأخذ به في العقيدة كما في الأحكام كالمتواتر سواء بسواء، وأيضا ما يتعلق بهذه الشبهة العظيمة التي يثيرها أقوام معاصرون في بعض القرى القريبة، بعض القرآنيين الذين ينكرون السنة وهم يقومون بإلقاء الدروس أحيانا ويخدعون كثيرا من الأغرار من الشباب وغيرهم، ويقولون إن السنة ليس لها حجية، ويطعنون في السنة طعنا شديدا ولا يعترفون إلا بالقرآن المجيد. والقرآنيون مبثوثون كالخلايا السرطانية في جسد الأمة، ستجدهم وتجد شبهاتهم، وينبغي عليك أن تعرف كيف ترد عليه. فلذلك إذا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرا من هذه الأمور الكبيرة التي تعرض للأمة في هذا الوقت، فنحاول على قدر ما يؤتينا الله تبارك وتعالى من الجهد أن نبذل الوسعى في كشف بعض هذه الشبهات، إضافة لما ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى، لأن ما ذكره إنما عرض له عرضا ولم يقصده قصدا، لأن رسالته ليست في بحثه والتعمق فيه وكشف الشبهات حوله، وإنما ذكر ما ذكر عرضا لا قصدا رحمه الله. ومع ذلك ففي بيانه الموجز رحمه الله تعالى جمع لكل الحجج التي رد بها أهل العلم من أهل السنة على شبهات أولئك الزائغين من السابقين والمعاصرين، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد بسط، لذلك يأتي بعض هذا البسط، وأسأل الله أن ينفع به، إنه على كل شيء قدير. السنة يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وحيا ظاهرا جليا، مثاله ما أخرجه الشيخان عن صفوان ابن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. الحديث كما مر في الصحيحين. والوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلو عليه آيات من القرآن المنزل، وإنما لما سري عنه بعد أن جاءه من الوحي ما جاء، سأل عن الرجل فجيء به فقال: اغسل الطيب، هذا ليس بقرآن، اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قال النووي: فيه، يعني الحديث، أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى، ووحي ظاهر جلي ولكنه ليس بمتلو، ليس قرآنا. وقد يكون وحي السنة بالإلقاء في الروع وبواسطة وغير واسطة. في حديث المقدام بن معدي كرب الذي تقدم دلالة حاسمة على أن السنة وحي من الله عز وجل، وفيه نعي على من فرق بين الكتاب والسنة وادعى أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عنه. والحديث من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فيه إخبار عن غيب لم يتكشف إلا في زماننا هذا، وهو تلك الفئة التي نجمت وسمت نفسها القرآنيين، وزعموا أنهم يكتفون بالقرآن وليسوا بحاجة إلى سنة خير البرية صلى الله عليه وسلم. ومعنى حجية السنة وجوب العمل بمقتضاه، لأن المعنى الحقيقي للحجية هو الإظهار والكشف والدلالة، ويلزم من هذا وجوب العمل بالمدلول حيث إنه حكم الله. وقد قال السيوطي في أول الرسالة التي نقل منها العلامة المصنف بعض ما نقل، قال السيوطي: اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، رأيا رافضيا زنديقيا، وهو أن قائلا كثر في كلامه، أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة. هكذا سمعت هذا الكلام بجملة، وسمعه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء. فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. انتهى كلام السيوطي رحمه الله تعالى في ذلك الموضع في بداية رسالته مفتاح الجنة، وهي رسالة عظيمة جدا. يقول: من أنكر كون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. السنة تبين القرآن وتأتي مع القرآن على وجوه، تبين مجملة كما في الصلاة، تخصص عامة. من ذلك أن الله تعالى أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات على نحو ما بين في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الحكم حكم عام في كل أصل موروث ومع كل ولد وارث، فقصرت السنة الأصل الموروث على غير الأنبياء، فقال: لا نورث ما تركناه صدقة. كذلك قصرت السنة التوارث على المسلم دون الكافر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. كذلك تقيد السنة المطلقة في القرآن: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. قطع اليد لم يقيد في الآية، ليس له موضع خاص، لكن السنة قيدته بأن يكون من الرسخ. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا يوجب الطواف مطلقا، لكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة. كذلك تبين السنة المشكل. من ذلك لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، أشكل عليها قول الله تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. فإذا هذا شأن السنة مع كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الشافعي رحمه الله لما ذكر يوما حديثا صحيحا، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب، أعني الإمام الشافعي رحمه الله، وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ تأمل في كلامه رحمه الله تعالى وفي تقديره لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي علينا أن نعرف للسنة قدرها وأن نجتهد في أن نعمل بها، ولا يكون ذلك إلا بعد تعلمها والإحاطة بمقاصدها، ولا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي ورحمه الله رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.